Book 2 58 58 58 Части тела أجزاء الجسم أجزاء الجسم Я рисую мужчину أرسم رجلا. أرسم رجلا. Сначала голову. الرأس أولا. الرأس أولا. Мужчина носит шляпу. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. Волос не видно. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. Ушей тоже не видно. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Спину тоже не видно. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. Я рисую глаза и рот. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. Мужчина танцует и смеется. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. У мужчины длинный нос. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. В руках он несёт тросточку. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. Вокруг шеи он носит еще и шарф. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Сейчас зима и холодно. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. Руки сильные. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. Ноги тоже сильные. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. Мужчина сделан из снега. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. На нём нет ни брюк, ни пальто. هو لا يرتدي بنطلونا, بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. Но мужчине не холодно. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. Это снеговик. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.